السلام عليكم. قصة الليلة لا تصلح للعائلة أو للفاميلي، أرجو اللي بيسمعها يكون قاعد بروحه أو كبار في العمر أو بعيد عن الصغار. القصة الله يسلمكم عن رجل اسمه ياسر من أهل عمان، وتحديدا ساكن في منطقة الزهور. هذا ياسر متزوج من امرأتين، الأولى بعد ما كبرت وعيالها كبروا قام متزوج الثانية، صغيرة وفرفورة وحلوة وكذا وأمورة طيبة، والله رزقه كذلك منها عيال، لكن عيالها صغار، وعايش حياة سعيدة ووضع المادي جدا ممتاز، عنده أعمال الخاصة ورزق يجيه من رب العالمين، وعياله عايشين في نعيم وأموره جدا طيبة وما عنده أي مشاكل. لكن يوم من الأيام اللي عكر صفو حياته اختفاء ولده الكبير. عنده ولد من زوجته الأولى اسمه عمار، وهذا عمار كان ذراع اليمين في الشغل، وكان يتأمل فيه خير إنه بكرة هذا اللي يشيل عني المسؤولية وكذا. عمار عمره يعني عمر رجل 17 سنة، يعتمد عليه وشاب في قمة الأدب والأخلاق وحبوب، وأبوه كان يشوف الدنيا فيه. فجأة ولده اختفى، انجن هالرجل هذا، يدور عليه يدور عليه، أول يوم ثاني يوم أول مرة عمار يغيب عن البيت بهالصورة هذه. أسبوع كامل ما له أي أثر، ولا أحد من أصدقائه شافه، ولا أحد سمع عنه خبر، وما يرد على التليفون اللي معه. اضطر ياسر أنه يروح يبلغ مركز الشرطة، وسجل بلاغ تغيب، وعطاهم أوصاف ولده وشكله وكذا، وعطاهم كذلك صورة. فصاروا يبحثون رجال الأمن وسجلوا تغيب، إذا جاهم بلاغ لا سمح الله اعثروا على جثة، اشتبهوا في جريمة كذا، على الأقل يكون عندهم بيانات شخص مفقود. المهم واستمر كذلك ياسر في البحث عن ولده، ما خلى أحد، أشغل العالم، أشغل الحي اللي هو ساكن فيه وجماعته وربعه وعياله الصغار، صاروا يدورون مع أبوهم، وحتى تجارته تركها وصار بس يدور على ولده الكبير. عمر وين راح وين راح وشلون؟ قال أكيد في شيء، أكيد حصل له مكروه، مستحيل ولدي يغيب بهالصورة. بعد شهرين من التعب والمعاناة لأنه شيك ولده موجود إلى الآن داخل الأردن، ما سافر، يعني وين بيغيب وين بيروح وليش يختفي، من وين يصرف، من وين يأكل، من وين يشرب، وأبوه ما كان مقصر عليه، إذن اختفاءه كان قصري، يعني غصبا عليه اختفى، أكيد أحد خاطفه ولا قاتله ولا مسوي فيه شيء. هذا اللي مجنن أبوه، وين راح وين راح. المهم بعد شهرين ويتصل خال عمار، خاله المفقود، اتصل على ياسر أبو عمار، قال له يا أبو عمار أبشرك أولدك بخير والحمد لله، واتصل علي من سوريا. قال له شنو؟ شلون سوريا؟ قال هي والله اتصل علي من سوريا وقال لي يا خالو انا بخير ولا تقلق علي وبلغ اهلي وسلم على الكل، وقال ما اقدر اتكلم اكثر من كذي وسكر التليفون. شلون سافر وانا مشيك عليه اصلا موجود داخل؟ قالوا بس انتم عارفين 2013 الاحداث والأوضاع الأمنية في سوريا كانت على أوجها، يعني في اختلافات وطحن وحروب يعني داخلية أنتم عارفين، وجماعات كثيرة طلعت وقالوا أكيد بس. إذن ياسر أكيد ما كان يعلم أن ولده عمار رايح يلتحق في الجماعات، أو يكون ياسر على علم بأن ولده راح يلتحق بأحد الجماعات اللي في سوريا في ظل الأوضاع اللي صايرة، لكن خايف يقول للحكومة أن ولدي تبع الجماعة الفلانية وكذا لا يحاسب قانونيا. ف جماعته وهلا راحوا حق ياسر، يا ابن الحلال تكلم، انت فعلا تدري بان ولدك رايح؟ قال والله ما ادري خاله هو اللي بلغني، راح حق الخال قال عطنا الرقم اللي يتصل عليك، عطاه يتصل عليه الجهاز كله مغلق، مغلق الخط، يتصل ماكو فايده. استمر فتره طويله وراح لرجال الامن بنفسه وقال لهم ولدي اللي انا بلغت عنه قبل شهرين انه مفقود، خاله كلمني وعطاني رقم متصلين عليه من سوريا ويقول انه موجود وبخير وكذا، وانا اتصل عليه ما يرد. قالوا شلون واحنا مشيكين عليه اصلا موجود داخل الاردن؟ قال ما ادري، انا سمعت في ناس يقولوا لي انه يمكن ولدك راح تهريب وراح التحق باحد الجماعة، انا ما عندي اي مشكله انكم حتى لو تلقون القبض عليه فيها التهمه انه هرب بطريقه غير قانونيه وانه راح التحق بجماعه، ما عندي مشكله، اهم شيء تردون ولدي على قيد الحياه. قال لا ماشي ماشي. فعلا تحركوا رجال الامن وصاروا يستعلمون وكذا، لكن ماكو فايده، الولد اذا كان في سوريا الوضع اصلا يعني ما حد يدري عن احد. هذا عمار ضاع من ضمن الناس اللي ضاعوا هناك، يعني كثير قتله وجرحه وكذا. قالوا يصير خير اذا تم القاء القبض عليه ولا احد سلمنا جثته بعدين نعرف الحقيقه. وراحت الايام وجدت الايام، ومن 2013 سنة سنتين ثلاث، سنة 2021 بالصدفة أحد رعاة الأغنام مار على منطقة برية بجانب منطقة سحاب، وهذه المنطقة كان جايهم سيل قبلها فترة، سيل وأمطار وكذا، والظاهر الأرض بدت تكشف الخفايا والأشياء المدفونة فيها، فبدت تتجمع الكلاب البرية على قطع يعني من العظام من الملابس من داخل الأرض قامت تطلعها، وهذا الراعي مار عليهم لما شاف قام يركض اتجاههم، اهربوا الكلاب هذه، ويشوف ولا هذه ملابس انسان وعظم انسان، يعني على طول بلغ رجال الامن، جو الادله الجنائيه رفعوا هالجثه هذه، طبعا متحلله ما بقى منها الا العظام وقطع القماش لبس الجثه هذه، كذلك بالي ومتقطع يعني من اثر الدفن والسنوات اللي مرت عليه. المهم رفعوا الجمجمة العظام الكذا، لكن تفاجأوا شيء غريب جدا جدا. صحيح ان الجثة بدأت بالتحلل ما بقى فيها الا بقايا العظام، لكن كذلك العظام ما هو على شكله الطبيعي، يعني اليد عظام اليد ما كان العظم كامل، لا العظم مقطع، مثلا الأضلع مقطعة، القدم مقطعة، والحوض والمدري شنو وموجود العظام بجانب بعض، يعني تحتاج إلى ساعات وانت تركب العظام مع بعض علشان تطلع الهيكل العظمي للإنسان. هني قالوا لا لا لا، هذا ما هو إنسان عادي مثلا تايه في الصحراء ولا صار لأمر عرضي ولا قتل عادي، لا لا لا لا، هذا واحد مقطعة ودافنة وتحلل بقت العظام. فالأدلة الجاية شافوا العظام مقطع بشكل دقيق، يعني حتى القص يعني جهاز، ما هو قص واحد ماسك سكين ولا ساطور مكسر كذي عشوائي، لا لا لا لا. هني بدت التساؤلات وانتشر الخبر وان الموضوع كبير، منو هذا الحقير اللي مقطع هالانسان بهالصوره هذه وماخذ راحته في تقطيعه ودافنه؟ لكن الان يبي يحددون هل هذا ذكر ام انثى، قالوا لا ذكر. عمره التقريبي، قالوا عمره تقريبا من 15 إلى 25 سنة تقريبا. قاموا يحصرون جميع المفقودين عندهم في الأردن، وعطوا تحديد للسنوات التقريبية اللي ميتة فيها الجثة. قالوا جثة تقريبا من 6 إلى 10 سنوات. فقاموا يدورون قبل 6 سنوات مثلا من المفقود بعمر من 15 إلى 25، وإنه يكون ذكر علشان ما يكون كل المفقودين يحطونهم في عملية الجرد، لا يكون أمر متعب. فبهالطريقة استطاعوا إنه يحصرون عدد قليل جدا من بلاغات الفقدان. من بينهم كان عمار ولد ياسر اللي في عمان منطقة الزهور، ومعاه 3 4. هالثلاثة الأربعة واحد فيهم طالع تبين إنه مهاجر، وفي واحد فيهم أصلاً صح كان مفقود لكنه رجع لأهله، والظاهر إنه ما بلغوا رجال الأمن رجع وكذا. فبقى منه عمار ولد ياسر. استدعوا ياسر، قالوا له إحنا لقينا عظام وكذا ونبي ناخذ منك عينة نطابقها، هل هذا هو نفسه ولدك ولا لا؟ إحنا ما إحنا عارفين، وأنت مستحيل، وش هو مستحيل إنك راح تتعرف عليه، الجثة يعني متحللة. قال ما عندي مانع، أخذوا مني الفحص. خذوا من الفحص، بعد فترة قالوا له تعال، للأسف اتضح أن هذا فعلا أولدك. قاعد يبكي مسكين وحزن، وإلى الآن ما قالوا له شيء. قالوا له يا أخوي ياسر، إحنا يعني سمعنا كثير عنك، وإنك جلست فترة طويلة وأنت تبحث، وكنت يعني متضايق، وبعدين كنت تعتقد أن ولدك في سوريا وأن ولدك كذا. إحنا الآن أمام جريمة قتل. قال شنو؟ يعني ولدي مقتول قالوا لا هنا. لا، ولدك مو بس مقتول، ولدك تم التمثيل في جثته. قال شلون يعني؟ قال يعني هذا اللي قتل ولدك بأي طريقة كانت، لكن أخذ راحته في تقطيع الجثة بشكل دقيق، وهذا الأمر اللي إحنا صادمنا. فإن شاء الله لما راح نعرف منو القاتل راح نفهم شنو الدافع اللي جعل هالشخص هذا ينتقم من ولدك بهالصورة هذه. أنت عندك أعداء، عندك ثار، في أحد يطالبك فلوس، ماكل على أحد شيء. قال أبدا مستحيل مستحيل، أنا أبدا علاقتي زين. وفعلا لما سألوا ولا ياسر رجل تعاملاته جدا طيبة مع الناس، له كلمته، ووضع المادي جدا ممتاز، وعندها كذلك إخوان، وإخوانه يمدحون فيه، يعني ما عليه أي مشاكل ولا أحد يطالب أي شيء. المهم الحين يدورون من اللي وراء مقتل عمار. السالفة مو هني، السالفة الله يسلمكم أن رجال الأمن طلعوا بلاغ الفقدان اللي تقدم فيه ياسر عن فقدان ولده قبل كم سنة، تقريبا 9 سنوات، في عام 2013، لما قال أن ولده مفقود، وبعد شهرين رجع لهم قال لهم أن ولدي اتصل من سوريا وطمن عليه وكذا، وعطانا رقم تليفون وإحنا نرجع نتصل عليه ما يرد. قالوا له أنت في البلاغ قايل أن ولدك اتصل عليك من سوريا وعطيتنا رقم التليفون. قال اي نعم. قال شلون تقول أن ولدك اتصل عليك من سوريا؟ ترى أنت تخلينا نشك فيك يا أخو ياسر. قال ليش وكذا؟ شلون تشكون فيني؟ تشكون فيني أن أنا يعني وراء مقتل ولدي؟ قالوا لا أجل، من المتصل عليك من سوريا؟ أنت تكذب علينا تقول ولدي اتصل علي؟ قال بصراحة أنا ما أبي أورط خال الولد، هو لما راح ما قال الخال هو اللي اتصل، هو اللي بلغني أن ولدي اتصل عليه، قال أنا، يعني عشان بيطلع الخال من موضوع ما يحققون معاه ما له ذنب. قال لا لا، أنا خبيت عشان ما أبي أضر خال الولد. قالوا له خال الولد هو اللي قال لك أن ياسر عمار عفوا هو اللي اتصل عليه من سوريا قال اي نعم. قالوا إذن الخال هو المشتبه فيه ويلقون القبض على الخال. تعال ليش قتلت عمار؟ لا والله العظيم مستحيل، وهذا يعني ابن أختي وأنا أحبه وكذا، مستحيل يعني تتهمون بهالشيء. قال لا أجل، أنت ليش تحاول تتوه الناس وكنت تضحك على أبو عمار وتقول لأن عمار اتصل عليك من سوريا، وعمار أصلا متوفي، وعمار ما طلع من الأردن أصلا، وانت تقول أنا سمعته وتعرف صوته ومعطيه رقم تليفون سوري، والرجل حط يعني باله خلاص انه ولده مو موجود في الأردن ولا قام يدور عليه ويعتقد انه موجود في سوريا، وطلع كلام كثير في العائلة انه يمكن عمار التحق في احد الجماعات اللي موجودة في ظل الأوضاع الأمنية اللي كانت متوترة في سوريا. انت ضيعت الدنيا بهالكلام هذا، انت كان لك هدف انك تشتت الانتباه وما تخلي الناس تعرف حقيقة مقتل عمار اللي انت قتلته. الخال انهار صار يبكي، واقسم بالله العظيم هذا اللي صار معاي، والولد اتصل علي واصلا ما طول في المكالمة، وهذا رقم تليفون وانا عطيته حق ابوه. قالوا زين ابوه يتصل علي تليفون دائما مغلق، من ذاك اليوم للحين هو مغلق، انت كذاب انت كذا. المهم يحاولون فيه يحاولون فيه، ابدا مو راضي يعترف. قالوا ماشي ماشي، كل شيء راح يبين. احجزوه الخال، الخال تعبهم تعبهم وهم يحققون معاه. لكن بعدين صاروا يعني من كثر ما بحثوا في علاقات الأسرة نفسها، الخال ما له أي هدف يعني، ولا مستفيد من مقتل عمار، ولا يعني في شيء ممكن أنه يدفع أنه يقتله. ليش يقتله يعني؟ على أي أساس يقتله يعني؟ لكن الحركة اللي سواها الخال هذه خلتهم يشكون فيه، احجزوا احتياطيا. المهم هذا الكلام في 2021. بعد فترة والخال محجوز، ما هو راضي يعترف ولا لقوا أي دليل آخر ولا أي معلومة تفيدهم، سلموا الجثة لأهل عمار نفسه أبوه، وخذ الجثة ودفنها والناس عزت المسكين، وقام حتى قال يا جماعة أنا بتنازل عن الخال خلاص، يعني هو يعني يمكن مو هو حرام. قال لا لا لا حبيبي، لين نغلق الملف القضي يصير خير، إذا تم اتهامه وتبي تنازل كيفك، لكن نبي نعرف الحقيقة. الرجل إلى الآن محجوز على ذمة التحقيق، ما ينفع الكلام. قال ماشي. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وتطلع شخصية جديدة في القصة. منو هذه؟ هذه بنت فتاة عمرها 17 سنة، 17 سنة في عام 2013. كبرت البنت وتزوجت وسمعت بقصة عمار، ان عمار توفى وان عمار لقوا جثته بعد مده، انه كان مفقود ولقوا جثته بعد مده في البر، وان لقوها مقطعه وان واحد قاتله وان كذا وكذا. فالبنت قالت انا عندي معلومات ابي ادلي فيها يمكن تفيد التحقيق. قالوا له شنو؟ قالت انا اسمي سماح، وانا كنت على علاقه حب مع عمار، وكان العلاقة بينه فقط بالتليفون، يكلمني وكلمه وكذا، وكنا ناويين الزواج وهو يحبني وأنا أحبه، لكن فجأة اختفى، وأنا بعد سنة سنتين خلاص يأست من عودته، ما كنت أنا عارفة يعني ولا أقدر أكلم أحد ولا أكشف الموضوع لأحد من أسرتي ولا من أسرته. ف تقدم لي شخص وتزوجت، والحمد لله الحين عندي عيال، لكن الآن أنا سمعت بأن عمار ما كان مهاجر مثل ما وصلني، لا عمار مقتول وأن أحد ممثل في جثته، هذا اللي وصل يعني حالي حال الناس. فأنا هذا اللي بيدلي فيه أن أنا كنت على علاقة فيه وأنه كان شاب وحبوب وكذا وكذا. قاموا اتصلوا على ابو عمار، قالوا له تعال احنا عندنا معلومات، وهذه المعلومات شبه سرية لان البنت مات بالفضيحة، لكن البنت ضميرها يأنبها وما تدري يمكن هالمعلومة هذه تفيد عن اسباب مقتل ولدك عمار، ولان المرة هذه كذلك الان متزوجة وعندها عيال وما تبي الفضايح وتبي الستر، وجت قالت هالمعلومة لا ربما انها يعني نتوصل من خلالها للمتهم او المجرم يعني او الدافع اللي كان وراء مقتل عمار، يعني يمكن واحد من عيال عمها دار ان ولدك مثلا يكلمها ويحبها ويبي يتزوجها وهو اللي قتله، يمكن احد يعني من جماعتها ما تدري ابوها اخوها كذا، والبنت تاني بالضمير والان هي متزوجه وقالت لنا، قال ولدي يحب وحده لما اختفى يعني والله انا ما اذكر وكذا. المهم وموضوع انه يرجعون حق اتصالات عام 2013 ترى موضوع صعب جدا، انتم لا تعتقدون بهالسهوله خصوصا في ذاك الوقت 2013 و14. الان ممكن ان يكون في احصائيه يعني سنوات قديمه، مع انه ما اعتقد يعني، لكن في عام 2013 من المستحيل ان التحقيق يكون في عام 2021 يطلعون سجلات 2013، خصوصا موضوع الاتصالات كان بدائي تقريبا يعني انه بدائي، رغم انه كان في ظهور للجوالات الذكيه في ذاك الوقت. المهم الذكية أنا ما أقصد يعني الآن هذه الذكية اللي أول يعني الرسائل تكون في رسائل تكون في اتصالات يكون في نت إن تقدر، بس يعني بشكل بدائي. المهم يوم قال زين من هو هالبنت هذه، قال والله واحدة وعندكم في المنطقة واسمها سماح، لكن البنت الآن متزوجة والله يستر عليها، وكان في ذاك الوقت بعمر ولدك. يوم قالوا له سماح وعرف ان ولده كان يحب هالبنت وان البنت هذه فعلا من اهل المنطقة، المهم جلس يبكي ومنهار وحاط حاله يسألون ايش فيك ليش، قال لا ولا شيء، لا ما في شيء وكذا. قال يعني انا كنت يعني أنا حزين على ولدي إني فقدته، والآن أنا حزين إن ولدي كان يعني يفكر إنه يكون أسرة ويتزوج وإنه يحب، ومسكين يعني ما كان، حسبي الله على اللي اقتله، حسبي الله شو سواله وكذا. فيقول حق رجاله الله يخليكم أرجوكم طلعوا لي منو اللي قتل ولدي وليش، أنا ما راح ارتاح بالي إلا أعرف السبب، أقسم بالله لو يعترف لا أتنازل عنه، بس خله يعترف يقول لي ليش، سواء خاله ولا غيره. ارجعوا للخال يضغطون عليه، تكلم قال يا جماعه انا شنو ذنبي، انا شو مسوي، الولد اتصل علي قال لي وانا سمعت صوته هلا خالي، قال لي انا ترى موجود في سوريا واطمئن وطمن اهلي، وسكر التليفون وعطيت رقمه حق ابوه، هذا اللي سويته، انا ما بيني وبينه شيء، زين انا لو اني انا اللي قاتله ليش اروح اقول حق ابوه واعطيه الرقم، ليش اورط نفسي يعني ما تبي تعترف، زين تعرف بنت اسمها سماح، قال لا والله ما اعرف، قال لا ماشي. القضيه تقريبا راح يتم اغلاقها، والخال ما عليه اي اثبات سوى هالسالفه هذه، تم الافراج عنه بكفاله مع ضمان عدم مغادرته وكذا يعني تحت الاقامه الجبريه. ويجي عام 2020 في بداية السنة، يعني مرور سنة على اكتشاف جثة عمار. هذا ياسر صك في الدنيا وكره الحياة، ويقوم ويحول عنده أرض كبيرة ويحولها باسم أخوه عمر، وعنده شقتين وعنده فيلا وعنده 160 ألف دينار كلهم حولهم باسم أخوه عمر، وقال يا عمر هذا حلالي كله خله عندك وأصرف على زوجاتي وعيالي، وأنا بهاجر وبترك هالبلد وبروح أعيش بروحي في مصر. إيش فيك أنت مجنون؟ قال أنا خلاص أنا ما أقدر أتحمل أني أقعد بهالديار، خلاص من عرفت أن ولدي مات وأنا كرهت الدنيا وكرهت الحياة وكذا. المهم يقوم ويحجز تذكرة ويروح للمطار، أو يوصل خبر لرجال الأمن اللي ماسكين قضية فقدان ولده وقضية مقتله وكذا، أن هذا أبو عمار ياسر قرر أنه يهاجر وأنه باع كل أملاكه وأنه حاجز تذكرة بيسافر ويطيروا للمطار ويلقون القبض عليه. المهم شكوه في المطار قال اشتبوا مني؟ قال أنت وين رايح؟ قال أنا بروح بهاجر ببتعد عن هالديرة أنا خلاص. قال لا حبيبي مو بكيفك، لا لا لا مو بكيفك يا الحبيب، القضية إلى الآن يعني إحنا لا صحيح إحنا أغلقناها وصارت ضد مجهول، لكن إلى الآن أنت تعتبر كذلك من المشتبه فيهم، ممنوع تسافر. وبعدين ليش ووضعك ترى أنت غريب، يعني أنت وضعك مشكوك فيه، في واحد يترك زوجاته الاثنين وعياله ويحول أرضه وعنده شقتين وبيته و 160 ألف دينار كاش ويروح يعطيهم لأخوه ويقول أنا بروح أهاجر ليش؟ ليش فيك شيء أنت؟ لا أنت فيك شيء. قال أنا نفسي. قال لا لا الموضوع مو بهالصورة، مستحيل أنت فيك بلا، ويلقون القبض عليه ويرجعونه مرة ثانية عندهم في التحقيق ويحققوا معاه. تكلم تكلم، لا لا تكلم، احنا كلامك هذا مو مقنع، انت ليش كنت تحاول الهرب؟ لا انت اللي مثلك اصلا انه فعلا زعلان ومضايق على ولده يقعد لاخر لحظة وهو يبحث عن القاتل، انت تبي تهج تبي تروح بروحك مصر، تكلم ايش فيك وكذا ومني ومنك، ويبطل جربه تعب وهو اصلا نفسيته فعلا كانت منهارة على الآخر. قالوا له تكلم وريحنا وريح نفسك، ترى الإنكار ما راح يفيدك وإحنا ما راح نتركك لين تعترف، أنت وغيرك راح نستمر نطالب وندور ونحاول لين نعرف، ما راح تفلت. قال يبا الله بالخير، يبا أنا قتلت ولدي. شنو؟ قالوا يمكن هو مكتشف من القاتل وما يبي يقول لنا. انصدموا لما قالهم إبانا اللي قتلت ولدي. تكلم جد أنت؟ يعني كل هالسنين هذه أنت كنت تمثل وأنت تمثل الآن أنك أنت متضايق وحزنان؟ قال إيه لا أنا فعلا حزين ومكتئب وودي أقتل نفسي قالوا تكلم تكلم، فضفض لنا سولف، نبي نعرف شو قصتك انت، يا انك مجنون يا ان فيك شيء، يعني انت الحين ليش متضايق ما دام عندك عادي الوضع وان انت فعلا قتلته؟ قال انا متضايق من عرفت ان ولدي كان يحب وحده اسمها سماح، وانه كان على علاقه حب معاه، وان هالبنت هذه بعد سنه من فقدان ولدي او سنتين تقريبا جاها نصيبة واحد تقدم له وراحت تزوجت وجاها عيال، وإيه اللي أدلت فيك يعني في المعلومات لكم قبل كم يوم لما تم العثور على الجثة. أنا هني خلاص كرهت الحياة وقررت أني يا أقتل نفسي يا أبتعد عن الأرض اللي كان يمشي عليها ولدي. والله ما فهمناك، تكلم اشرح لنا شنو علاقة البنت اللي كان يحبها ولدك اللي هي سماح في الموضوع. قال في عام 2013 انا متزوج ام عمار كبيرة في العمر وعندي عيال، وعمار اكبر عيالي، ومتزوج واحدة ثانية اسمها سماح صغيرة في العمر وعندي عيال منها صغار وجميلة، وأنا كنت أغار عليها بشكل كبير جدا، وخصوصا لما بديت أشعر أن في فارق العمر اللي بيني وبينها، وأني أنا يمكن يعني ما أقدر ألبي احتياجاتها وإني أنا كبرت وهي لسه صغيرة وهذا الأمر بدأ شنو يسبب لي الوسواس والاكتئاب وصرت أفكر وإنه يمكن إنها يوم الأيام تخوني ويمكن كذا لأن أنا كبير وأنا كذا وكذا وكذا وصار بس تفكيري في زوجتي الجديدة اللي هي سماح رغم إن عندي منها عيال لكن جمالها وصغر عمرها وكذا هو اللي سبب فيني الحالة النفسية واكتئبت لمدة طويلة جدا. يوم الأيام بالصدفة سمعت ولدي يتكلم بالتليفون كأنه قال اسم سماح أو قال حبيبتي سماح أو يا قلبي يا سماح أو كذا ولحظات أنا ما كنت أستوعب بعدين قلت شنو يعني ولدي هو اللي له علاقة في يقول أنا بديت أسترجع كل المواقف وشلون كان ولدي يتعامل مع زوجتي الثانية لأن الفارق العمر اللي بينهم ما هو كبير زوجتي أكبر منه تقريبا بسبع ثمان سنوات يعني بالكثير فبديت أسترجع العلاقة اللي بينهم إنه كانوا يضحكون مع بعض وكذا وبدأ الوسواس عندي يكبر شيء بشيء وهني اختمرت عندي الفكرة وحسيت إني أنا مغفل وإن المية كانت بتجري تحت رجلي وأنا ما كنتش حاسس هني أنا انجنيت وبدأ الشكوك عندي يكبر وكرهت ولدي عمار. يوم الأيام عمار طبعا أنا ما قدرت أفاتحه في الموضوع ولا لكن كنت أراقب كل تحركاته وتحركات زوجتي سماح. أنا ما قدرت أشوف أي شيء يعني واضح جدا عيوني إلا أن علاقتهم مع بعض طيبة جدا أمامي لكن من وراي كيف العلاقة أنا ما أدري. هذا الشيء اللي كان مجنني. يوم الأيام عمار قال لي يا بابا أنا بروح العقبة منطقة العقبة عندهم ويبي يروح يعني يتمشى وكذا كسياحة يقصد يعني أو يروح يتمشى فأرسلت معاه شخص اسمه عبدو. عبدو هذا سوري الجنسية ويعمل عند ياسر قال له خلاص اخذ عبدو معاك قال لي اوكي يلا بالعكس قال عبدو يلا ماشي ما عندي مانع لكن عبدو هذا اصلا لما ارسل ياسر قال له اسمع يا عبدو انا اثق فيك وانت تعمل معاي سنين طويلة وعشرة عمر وانا اعتبرك مثل اخوي قال لي تفضل امر يا عم ياسر قال له انا بصراحة ما ادري ايش اقولك لكن انا شاك في ولدي عمار قال له زين قال أنا شاك فيه إن له علاقة بفتاة لكن أنا أموت وأعرف مين هالفتاة هذه فأنت لما تسافر معاه حاول إنك تقرب منه وتحاول إنه تسحب منه المعلومات وبلغني منو هالبنت اللي دائما يتكلم معاها لأن كذلك عمار لما أبوه يجي وهو يسولف مع البنت يسكر التليفون الظهر الولد كان يعني محرج يعني أمام أبوه إنه يتكلم مع بنت والأبو قلبه مولع عبال إنه يكلم منو زوجته فعلا عبده هذا سافر معاه العقبة ويوم كانوا سهرانين واليوم الثاني اتصل عبدو على ياسر قال له يا عم ولدك يكلم واحدة يعني بينهم حب وغرام وكذا وكلام حب يعني سمعته واسمها سماح قال بس خلاص مشكور عبدو سكر الموضوع ولا تسولف لحد ولا تقول قال لا أبدا أبدا طبعا هذا عبدو ما يدش السالفة بس بلغ في المعلومة لكن ياسر نوى نية قشرة وينتظر ولده لما رجع من العقبة بعد ثلاثة أسابيع قال له يلا عمار مش معاي خلنا أخذ أمك واخوانك وروح نوصلهم الى اهلهم عند خوالهم، نوصلهم ونرجع. قال اوكي. فعلا راح وصلهم الى منطقه والله ما الناس اسمها، وصلهم ورجع مع ولده الى عمان. اول ما دخل عمار تعبان من المشوار اللي راحوا، دخل بيته وعلى طول انسدح على الفرشه. ايش سوى ياسر؟ رجع للسياره وطلع السكين اللي كان مخبيها ودخل البيت، وياسر بدون لا يصدر اي حركه صار يبحث عن عمار في البيت، ولا عمار نايم على فرشه في الصاله في الاستقبال، والولد تعبان وكذا وتو غافي يعني، وعلى طول ويسدد له طعنه في صدره في القلب، اول طعنه ثاني طعنه ويقوم وينحره، ومن القهر اللي فيه استمر ينحر ينحر في ولده الى ان فصل راسه عن جسده. انجز المهمه، بدل ملابسه وراح للسوق واشترى منشار كهربائي بقيمة 180 دينار أردني، ورجع فيه مرة ثانية للبيت. ليش؟ أول مرة يرتكب جريمة، لكن لما بدأ يحاول إنه يقطع الجثة وكذا شاف السكين ما تنفع، يبي يخبي الجثة الآن. راح للسوق وشاف هذا المنشار كهربائي واشتراه، ورجع فيه مرة ثانية للبيت وبدأ يقطع في جثة ولده صغار صغار، قطع لين قدر يشيلهم كل إلا الرأس، وحطهم في كيس وأخذه وراح إلى منطقة سحاب بالقرب منها منطقة برية، ورمى الجثة مع الملابس مع كل محتويات ولده، ورجع للبيت مرة ثانية نظف كل شيء، استمر ينظف تقريبا الأسبوع لين بعدين راح جاب زوجته وعياله من بيت خوالهم ولا كأنه صاير شيء. ويقول أنا رغم أني قتلت أولدي لأني شاك بعلاقته مع زوجتي الثانية، إلا أن زوجتي ما فاتحتها وخلاص، قلت أنا الشيء اللي كان يعني مهدد علاقتي فيها انتهى وخلاص، وبعدين أنا أصلاً لما شفت أن أنا ارتكبت جريمة صار مو فارق معاي لا زوجتي ولا الخيانة ولا أي بطيخ، أنا مرتكب جريمة خلاص، لكن يستحق أني أقتله على الفعلة الرديئة اللي ارتكبها الولد. ورحت عاد بلغت وسويت نفسي أني أدور، وبعد شهرين الخال فعلاً جاني وقال لي ان ولدي اتصل عليه من سوريا. قالوا له هذا النقطه اللي لازم تفهمنا الحين، هذا اللي جننا بالخال، شلون ولدك مكلمه من سوريا؟ قال انا اقول لكم، عبدو السوري اللي يشتغل عندي اعطيته فلوس وقلت له انت بعد خلاص لا تقعد في الاردن، ارجع لسوريا، لكن ابي منك خدمه، لما تروح سوريا اتصل من رقم غريب على خال الولد يعني سووا مكالمة سووا ان الصوت مواضح وكذا، واني انا بخير وطمن اهل وكذا، وسكر التليفون علشان يتوه الدنيا. وفعلا بلغ الخال بالمكالمة هذه، والخال ما قدر يميز صوت ولد اخته بالضبط، واصلا يعني هو مو كثير مع ولد اخته يعني، لكن الصوت يعني. فلما راح حق ابو عمار قال له والله الولد اتصل عليه وهذا رقم، وهذاك من ذاك اليوم يقول الرقم يعني مغلق وما يرد وكذا. وفعلا الخال بريء ما له علاقة في الموضوع ولا يدش الزالبة. تم الافراج عنه وسألوا الاب سؤال جوهري، قالوا له الان انت ليش قررت انه خلاص يعني وتعيست وتبي تنهاش؟ قال لاني اكتشفت ان ولدي في بريء، وأن ولدي فعلا كان يحب واحدة اسمها سماح، وأنا لأني كنت عايش فترة مرض نفسي وكنت أغار وأشك وكذا في زوجتي، فربطت الأحداث ببعض وقلت أكيد ولدي قاعد يسولف مع زوجتي، وطلع الولد لا يعني لا عنده من هالسوالف والأخرى. وأنا كنت أدنى ولدي يعني محترم، لكن استغربت إن شلون يخونني وشلون كذا وقتلته. المهم أكون طويل، طبعا القضية كانت صدمة، تم إحالة المحاكمة الأب في أول درجة بعد ما فهموا حيثيات الموضوع، تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.